الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 24 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 64 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم عند قول المؤلف رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر عدة مسائل متعلقة بالصلاة خلف المسلمين والصلاة على المسلمين والشهادة عليهم بالكفر أو بالشرك أو بالنفاق، ويندرج تحت ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل. المسألة الأولى: الصلاة خلف المسلمين سواء كانوا أبرارا أو فجارا. وهذه المسألة في أصلها مسألة فقهية تبحث في كتب الفقه والأحكام العملية. فلماذا أوردها المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الاعتقاد؟ الجواب عن ذلك أن يقال أن المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذه المسألة كما أوردها غيره من أهل السنة والجماعة في الاعتقاد لمخالفة بعض أهل البدع في هذه المسألة كالخوارج ومن نحى نحوهم، فإنهم لا يرون الصلاة خلف أئمة الجور، ومعلوم في السابق في العصور الأولى أن الذي كان يؤم المسلمين في الصلاة هو إمام المسلمين وولي أمرهم أو أمير المكان ونحو ذلك، فهو الذي كان يؤم المسلمين في الصلاة. ومعلوم أن الولاة كان منهم الصالح وكان منهم الجائر والفاسق ونحو ذلك، فكان بعض أهل البدع كالخوارج ومن نحى نحوهم لا يرون الصلاة خلف أئمة الظلم والجور والفسق، إذا كان الإمام فاسقا أو جائرا ظالما أو نحو ذلك وكان يؤم الناس في الصلاة وهو أمير البلد فإنهم لا يرون الصلاة خلفه. فلذا أوردها المؤلف رحمه الله تعالى هنا في كتاب من كتب الاعتقاد، لأن أهل السنة والجماعة يرون صحة الصلاة خلفهم، وأما أهل البدع فيرون بطلانها. المسألة الثانية: الصلاة خلف أئمة الجور أو الظلم. دل على مشروعيتها عدة أحاديث، كذلك دل عليها هدي السلف الصالح. وهنا أقول خلف أئمة الجور لأن خلف الأئمة الأبرار هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة وغيره، ولكن الصلاة خلف أئمة الجور التي خالف فيها أهل البدع والضلال دل عليها عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك فعل السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم. فمن الأدلة على ذلك ما يلي: الدليل الأول ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الأئمة والأمراء الذين قد يكون في صلاتهم خلل ونحو ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. والحديث كما سبق أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك الدليل الثاني ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم، أو قال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم، فإنها زيادة خير. والحديث أخرجه مسلم كما تقدم. وهنا تأملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هؤلاء الأئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، فهذا من فسقهم وجورهم أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. ومع هذا، مع أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تصلى الصلاة في وقتها ثم يصلى خلفهم، ثم يصلى خلفهم، بين أنها زيادة خير، وأن هذه الصلاة يؤجر عليها من صلاها. فأمر بالصلاة خلفهم، وبين أن من يفعل ذلك يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. الدليل الثالث فعل السلف رحمهم الله تعالى، وهذا دلت عليها أدلة كثيرة. من ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا دخل على عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه وهو محصور في بيته، فقال هذا الرجل لعثمان: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج، أي نتحرج من الصلاة خلفه. فقال عثمان رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معه، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم، أو إذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، رضي الله عنه وأرضاه. فانظر هنا، عثمان رضي الله عنه هو خليفة المسلمين، وهو أمير المؤمنين، وهو الخليفة الصالح الراشد رضي الله عنه وأرضاه. ومع هذا لما جاء أهل الفتنة وعزلوه عن الإمامة، وأما الناس إمام فتنة مع وجود الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن عثمان بين لهم أن الصلاة خلف هذا الفاجر وصاحب الفتنة، أن الصلاة خلفه مشروعة، فكيف بغيره، فكيف بغيره من أئمة المسلمين الذين قد يكون عندهم جور وظلم وفسق، ولكن ليسوا بمنزلة صاحب الفتنة هذا الذي عزل عثمان رضي الله عنه، عزل عثمان رضي الله عنه عن الإمامة، وجاءوا بهذه الفتنة التي ترتب عليها شر كبير على المسلمين. وكذلك الدليل الرابع أو الأثر الرابع عن السلف الصالح رحمهم الله رضي عنهم، ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر، ومع هذا لم يمنعه هذا من الصلاة خلفه لأنه كان أمير الكوفة في ذلك الوقت. فقد جاء عند ابن عبد البر في الاستيعاب أن ابن مسعود صلى خلف أمير الكوفة صلاة الفجر، فصلاها أربعا، صلاها أربع ركعات، لأنه كان يشرب الخمر فأتاهم وهو سكران فصلى أربعا، ثم لما انتهى من الرابعة سلم والتفت إليهم فقال: أزيدكم؟ يعني تريدون أصلي أكثر من أربع؟ فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. والشاهد من هذا أن ابن مسعود صلى خلفه مع أنه فاسق ومرتكب لكبيرة من الكبائر، ومع هذا صلى خلفه، وهذا يدل على أن هذه السلف أنهم يرون مشروعية الصلاة خلف أئمة الجور. وكذلك الأثر الخامس جاء أن ابن عمر كما في الموطأ وسنن النسائي أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج لما كان الحجاج أميرا للحج، صلى خلفه في الحج. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أنه صلى خلف الحجاج، وكان الحجاج معروفا بظلمه وقتله لابن الزبير رضي الله عنه، وكان معروفا بسفكه للدماء، ومع ذلك صلى خلفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا دلت الأدلة من السنة ومن فعل السلف الصالح أنه يصلى خلف أئمة الجور. إذا قيل بجواز الصلاة خلف أئمة الجور فالصلاة خلف غيرهم من باب أولى من المسلمين. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تبديع من لا يرى ذلك، من لا يرى الصلاة خلف أئمة الجور، فقد بدع الإمام أحمد من لا يرى الصلاة خلف أئمة الجور كما في كتاب أصول السنة، وكذلك علي بن المديني كما في عقيدته عند اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذلك غيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة. لماذا بدع من خالف في هذه المسألة؟ لأن هدي السلف فيها واضح والأدلة فيها واضحة، فلذلك لا يخالف في هذا إلا أهل البدع من الخوارج ومن نحى نحوهم. المسألة الثالثة: الحكمة من الصلاة خلف أئمة الجور. الحكمة من الصلاة خلف أئمة الجور هو اجتماع الناس، اجتماع الناس واجتماع المسلمين لا شك أنه يظهر هيبتهم ويقوي مكانتهم في قلوب أعدائهم، وأما تفرقهم فقد يحدث النزاعات والخلافات التي تضعفهم، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفهم. لماذا؟ لأنه يظهر قوة المسلمين واجتماعهم. أما إذا لم يصلي الناس خلف أئمة الجور وحصل بينهم فجوة وشقاق وخلاف، فإنه قد يذهب الحاكم الانتقام ممن لا يصلي خلفه، وهذا يحدث الخلاف بين المسلمين، وهذا لا شك أنه يضعفهم ويفرق كلمتهم ويمكن أعداءهم منهم. ولذا الإسلام حرص على اجتماع كلمة المسلمين وحرص على بقاء قوتهم وهيبتهم، فهذا من المقاصد. وبهذا يعلم خطأ ومخالفة من خالف في هذا الأمر حتى مع غير أئمة الجور، فيوجد ممن ينتسب إلى الإسلام من المتعصبة للمذاهب الفقهية من خالف في هذا في بعض الأزمان، فجاء في بعض الأزمان مثلا من متعصبة الأحناف من لا يصلي خلف الشافعية، إذا كان الإمام شافعيا لا يصلون خلفه، وكذلك حصل من بعض متعصبة الشافعية والمالكية والحنابلة، إذا كان الإمام من غير مذهبهم فإنهم لا يصلون خلفه، لا يصلون إلا خلف إمام يكون مذهبه الفقهي مثل مذهبهم، إذا كان شافعيا يريد أن يكون الإمام شافعيا، وإذا كان مالكيا أو حنبليا يريد أن يكون الإمام كذلك. وهذا من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المخالفة الصريحة على ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من يؤخر الصلاة على وقتها وأمر بالصلاة خلفهم، فكيف بمن يصلي الصلاة في وقتها أو يصليها صلاة فيما يظهر له من الأدلة أنها صحيحة؟ ولذا كانت القاعدة في هذا أن من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته لغيره، من كانت صلاته في نفسه صحيحة كصلاة الفاسق، الفاسق إذا صلى صلاة صحيحة فصلاته صحيحة في نفسه فتصح صلاته بغيره. وهذا الأمر ولله الحمد تلاشى في الأزمنة الأخيرة، وهو ترك الصلاة خلف من لا يعتقد مذهبه ونحو ذلك، وكان موجودا إلى زمن قريب. فمما يذكر أن الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى لما دخل مكة وجد أصحاب المذاهب أو المتعصبة للمذاهب في الحرم المكي يصلون 4 جماعات، فالأحناف يصلون خلف إمام من مذهبهم، وكذلك المالكية والشافعية والحنابلة، فبين لهم أن هذا مخالف للشرع وللدين، وجمعهم على إمام واحد، وبقيت هذه السنة إلى يومنا هذا ولله الحمد. فكانوا يصلون الفجر 4 جماعات، لأن كل مذهب لا يصلي إلا خلف رجل من مذهبهم، فجمعهم رحمه الله تعالى وأبطل هذه البدعة وهذا الاختلاف، وأحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. المسألة الرابعة: ذكر الشارح رحمه الله تعالى مسألة، وهي إذا كان الإمام من غير أئمة المسلمين وكان مستور الحال لا يعلم هل هو من أهل السنة أو من أهل البدعة، وبين أن جمهور العلماء وأن أئمة المسلمين على الصلاة خلف مستور الحال، ولا يجوز امتحانه واختباره في عقيدته قبل الصلاة، فيسأل ما هي عقيدتك وهل نصلي خلفه ولا بناء على هذا السؤال، ليس هذا من هدي السلف الصالح، وإنما من كان مستور الحال يصلى خلفه. المسألة الخامسة: أشار كذلك الشارح إلى مسألة مهمة، وهي إذا لم يكن الإمام إمام الصلاة، إذا لم يكن من ولاة أمور المسلمين، فإنه يجب على من يوليه إذا كان يملك أمر تولية الأئمة أو كان الأمر راجعا إلى الناس، فإنه يجب أن يختاروا للإمامة في الصلاة من كان صالحا قارئا لكتاب الله عز وجل، ولا يقدم الفاسق على المسلمين، ولا يقدم الفاجر على المسلمين، بل يختار الأصلح والأقرأ، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا جاء الاختيار وكان الأمر هذا راجعا إلى الناس، فإنه يجب عليهم أن يختاروا الأقرأ والأصلح، لا يختاروا إماما لهم من أهل البدع كما يفعل اليوم. قد يختار رجل لأن صوته جميل، وقد يكون فاسقا أو مبتدعا أو نحو ذلك. الواجب على المسلمين أن يختاروا الأقرأ لكتاب الله عز وجل والأصلح ونحو ذلك، وهذا كما سبق في حال الاختيار. وأما في حال الاضطرار، يعني إذا كان الإمام وضعه ولي أمر المسلمين أو كان هو ولي أمر المسلمين، فإن الصلاة خلفه مشروعة وصحيحة. المسألة السادسة، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مشروعية الصلاة على من مات من المسلمين، وأن أهل السنة والجماعة يصلون على من مات من المسلمين، وذلك لأنهم لا يكفرون أهل القبلة ولا يكفرون المسلمين، فمن مات من المسلمين يصلون عليه ويرون الصلاة عليه، سواء كان برا أو فاجرا. إن كان برا فإنهم يرجون له الجنة، وإن كان فاجرا فإنهم يرجون ويسألون الله عز وجل له المغفرة والعفو عن ذنوبه ونحو ذلك. وهذا كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ودلت عليه ظاهر الأدلة وعليه عمل السلف، إلا أن الشارح رحمه الله تعالى أشار إلى أنه يستثنى من هذا حالتان: الأولى من كان له فجور في كبائر خاصة يخشى من ضررها على المسلمين أو نحو ذلك، وكان في ترك الصلاة عليه مصلحة شرعية، فهنا يشرع لأهل المكانة وأهل الشرف ولولي أمر المسلمين وللعلماء أن يتركوا الصلاة عليه إذا كان في ترك الصلاة عليه مصلحة، ويصلي عليه عامة الناس، ويصلي عليه عامة الناس. إذن هذه الحالة الأولى، أن يكون عنده كبيرة خاصة أو أمر يخشى من ضرره على المسلمين وانتشاره بين المسلمين، فكان في ترك الصلاة عليه زجر للمسلمين ونحو ذلك عن هذا الأمر، فإنه يترك الصلاة عليه أهل الشرف وأهل المكانة كولاة أمور المسلمين والعلماء ونحو ذلك، ويصلي عليه عامة المسلمين. وهذا دلت عليه الأدلة، فثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه فلم يصلي عليه، هنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. لماذا؟ حتى لا ينتشر هذا الأمر بين المسلمين ويكونوا زجرا لهم عن هذا. ومثله ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة على من مات وعليه دين لم يترك له وفاء، وذلك زجرا عن تحمل الديون من غير أن يكون لها وفاء، مع أن الدين في أصله مباح، لكن إذا استدان الإنسان هو يعلم أنه لن يؤدي ولن يكون له وفاء فهذا مذموم. ولذلك ذكر هذه الحالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 24. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة على الغال ونحو ذلك، عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: صلوا على صاحبكم، في من مات عليه دين قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، فلم يصلي هو عليه، وشرع للمسلمين أن يصلوا على هذا المسلم. فتبين من هذا أن المراد به الزجر عن الوقوع في مثل هذا. الحالة الثانية التي تستثنى في الصلاة على من مات ممن ظاهره من أهل القبلة، إذا كان الميت من المنافقين وظهر نفاقه، ولكن هنا لو ظهر نفاقه واشتهر بين الناس بدليل قاطع يظهر للناس، هنا لا يصلون خلفه، لا يصلي خلفه المسلمون، أو لا يصلي عليه المسلمون، كما قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولكن إذا لم يظهر نفاقه وعلم نفاقه بعض الناس، فهنا من علمه لا يصلي عليه، إذا كان هذا طبعا مبنيا على يقين وليس راجعا لأهواء الناس. فهنا من علم نفاقه لا يصلي عليه ويصلي عليه ولا يشيع ذلك بين المسلمين، بل يتركهم يصلون عليه. وهذا ما كان يفعله حذيفة. وهنا حذيفة علمه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين، فكان لا يصلي عليهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يتتبع حذيفة، فإذا رآه ترك الصلاة على رجل لم يصلي عليه، ولكن لم يكن يأمر الناس بذلك. لماذا؟ لأن هذا أمر خفي ما عرفه إلا بالوحي، لم يظهر نفاقهم، وإنما الوحي هو الذي بين له النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بين له أن هؤلاء من المنافقين، فلذلك كان هو في نفسه يترك الصلاة لأنه علم ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإشاعة ذلك بين الناس، فكان لا يصلي خلفه، وكان عمر يتتبعه في ذلك. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الصلاة خلف الأبرار والفجار مع هنا في الاعتقاد، مع أنها مسألة عقدية، فلماذا فعل ذلك؟ السؤال الثاني: ما حكم الصلاة خلف أئمة الجور والفجور ونحو ذلك مع ذكر الأدلة على ما تقول؟ السؤال الثالث: ما الحكمة من مشروعية الصلاة خلف أئمة الجور؟ وبين موقف بعض متعصبة المذاهب من ذلك. السؤال الرابع: عند الاختيار ماذا يجب على الناس عند اختيار إمام الصلاة؟ السؤال الخامس: إذا كان الإمام مستور الحال، إمام الصلاة مستور الحال، فما المشروع تجاهه أو تجاه الصلاة خلفه؟ السؤال السادس: ذكر المؤلف أنه صلى على من مات من المسلمين، ويستثنى من ذلك حالتان، ما هما؟ مع ذكر الأدلة على ما تقول. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.